الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء، فرفع بصره إلى السماء ثم خفض حتى ظننا أنه قد حدث في السماء شيء، فقال: ألا إنها ستكون بعدي أمراء يظلمون ويكذبون، فمن صدقهم بكذبهم وما لأهم على ظلمهم فليس مني ولا أنا منه، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. الحديث، رواه أحمد. يقول النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء، فرفع بصره إلى السماء ثم خفض حتى ظننا أنه قد حدث في السماء شيء، يعني ظنوا أنه حدث في السماء شيء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى السماء ثم بعد ذلك خفض بصره عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنها ستكون بعدي أمراء يظلمون ويكذبون. أمراء يتولون الولايات العظمى على الناس، ولكن يحدث منهم الظلم والكذب، وقوله صلى الله عليه وسلم يظلمون ويكذبون، يعني يكثر منهم ذلك، يكثر منهم الظلم وكذلك الكذب. قال عليه الصلاة والسلام: فمن صدقهم بكذبهم وما لأهم على ظلمهم. يقع منهم الكذب والظلم، والناس منهم من يصدقهم بكذبهم حتى ويعلم بأنه يكذب ويتكلم بالكلام الذي هو كذب فيصدقه لأجل أن ينال شيء من المصالح الدنيا وغيرها. فهذا الأول يقول في صلى الله عليه وسلم: من صدقهم بكذبهم وما لأهم على ظلمهم، يعني أعانهم على ظلمهم وأقرهم على ظلمهم. قال عليه الصلاة والسلام: فليس مني ولا أنا منه. يتبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يدخل على الأمراء الذين هذه حالهم ظلم وكذب، وهو يصدقهم بكذبهم، وتجده أيضا يعينهم على ظلمهم ويقرهم على ظلمهم ولا ينكره عليهم، فهذا يتبرأ منه عليه الصلاة والسلام. لا، يقول: ليس مني ولا هو مني. يقول صلى الله عليه وسلم: فليس مني ولا أنا منه، ولا يريد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. هذا بضد الثاني، حتى وإن كان يدخل على الأمراء لكنه لا يصدقهم بكذبهم ولا يمالئهم على ظلمهم، أي لا يعينهم ولا يقرهم على الظلم، بل تجده ينكر وينصح ويحرص على التقويم. فإن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه مني وأنا منه. قال: وعن عبد الله بن خباب عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا قعودا على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج علينا فقال: اسمعوا قلنا قد سمعنا، قال: اسمعوا قلنا قد سمعنا، قال: اسمعوا قلنا قد سمعنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كرر أمران يقول لهم اسمعوا، وهذا لأجل أن يشد انتباههم لما سيلقي إليهم ولما سيتكلم عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد الثالث عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون بعدي أمراء، فلا تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم، فإن من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم لم يرد علي الحوض. رواه الطبراني بن حبان في صحيحه واللفظ له. قال: إنه سيكون بعد أمراء، فلا تصدقوهم بكذبهم. كما ذكرت، يعني إذا حدثوا بحديث كذب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فلا تصدقوهم بكذبهم. ومعنى التصديق يعني لا تظهر تصديقهم، هو يتكلم بكلام أنت تعلم بأنه كذب، فلا تظهر أنك تصدقه، تظهر بأنك تصدقه فيما يتكلم من الكذب. وهذا ربما تكون لأسباب كخوف البطش مثلا، حتى ولو كان هذا فلا يظهر الإنسان تصديقهم وهو يعلم بأنهم يكذبون. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تعينوهم على ظلمهم، يعني لا تساعدونهم فيما يرتكبونه من الظلم في الرعية، لأن هذا من الركون إليهم، من الركون إلى الظلمة، والركون إلى الظلمة أصحابه متوعدون: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، كما قال الله سبحانه وتعالى. قال: فإن من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم لم يرد علي الحوض. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون أمراء تغشاهم غواش وحواش من الناس يكذبون ويظلمون، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. يقول صلى الله عليه وسلم: يكون أمراء تغشاهم غواش وحواش من الناس. غواش جمع غاشية، وحواش جمع حاشية، يعني يدخل عليهم جماعات من الناس، الخدم ومن يطلب الحاجة وغير ذلك، يعني يدخل عليهم الناس كثيرا، جماعات من الناس. قال عليه الصلاة والسلام: يكذبون ويظلمون، يعني هؤلاء الأمراء يكذبون ويظلمون. قال: فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. وقالوا صلى الله عليه وسلم: ومن لم يدخل عليهم، لا يعني أن من دخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم لا يدخل في هذا، يعني سواء دخل عليهم أو لم يدخل عليهم، المهم أنه لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على الظلم، فهذا يقول فيه صلى الله عليه وسلم: فهو مني وأنا منه. قال رواه أحمد واللفظ له أبو يعلى ومن طريق ابن حبان في صحيحه، إلا أنهما قالا: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأنا منه بريء وهو مني بريء. قال: وعن علقمة بن أبي وقاص الليثي أنه مر برجل من أهل المدينة له شرف، وهو جالس بسوق المدينة، له شرف يعني له جاه، مر برجل له جاه ومعروف في المدينة بجاه أو ربما له منصب، يعني مرموق ومعروف هذا الرجل بشرفه وجاهه ومنصبه. قال: وهو جالس بسوق المدينة فقال علقمة: يا فلان، علقمة بن وقاص يكلم هذا الرجل الذي له شرف في المدينة، قال: يا فلان، إن لك حرمة وإن لك حقا، يعني أنت عندك احترام لهذا الشرف والجاه والمنصب الذي عنده والمكانة، فقال له: إن لك حرمة وإن لك حقا، وهذا المراد به يعني في نفوس الناس، يعني له احترام في نفوس الناس. قال: وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء فتتكلم عندهم، وإني سمعت بلال بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من جميل التناصح، فهو لما رآه أولا هو صاحب مكانة وشرف وجاه وله احترام في نفوس الناس، ورآه يدخل على الأمراء، ناسب أن يذكره بما سمع من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لأنه يدخل عليهم ويكلمهم، يدخل عليهم ويكلمهم، فنصحه بما بذكر هذا الحديث الذي سمعه من بلال بن الحارث يحدث عن رسول الله أنه قال: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. يعني فحذره من أن الكلام قد يكون إما له وإما عليه، فأنت تدخل عليهم وتكلمهم الأمراء، والكلام عموما هذا إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك، يكون لك في الحالة الأولى التي قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة قال من رضوان الله، يعني مما يرضي الله، يعني كلمة حق وكلمة خير، والثانية التي تكون عليه قال: يتكلم بالكلمة من سخط الله، يعني مما يسخط الله عز وجل عليه إذا كان كلام باطل وكلام زور وكذب وغير ذلك. قال علقمة: فانظر ويحك ماذا تقول، وذكره بالحديث، ثم قال: وإذا دخلت على الأمراء ويحك، انظر ماذا تقول وماذا تتكلم. قال: ماذا تقول وما تكلم به، فرب كلام قد منعنيه ما سمعت من بلال بن الحارث. وهذا فيه العمل بالسنة، فلما رأى خطورة الكلام يخبره علقمة بأنه لا يتكلم بكثير من الكلام، والذي منعه هذا الحديث، ما دام الكلام ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك، إما أن يكون مما يرضي الله عز وجل أو يسخط الله جل وعلا عليك، فقال كثير من الكلام منعنيه هذا الحديث، فهو نصح له أنك إذا دخلت احرص على أن تقول الكلام الذي هو حق، وإياك أن تقول باطلا أو تقول زورا. قال رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وروى الترمذي والحاكم المرفوع منه وصححه، ورواه الأصبهاني إلا أنه قال عن بلال بن الحارث أنه قال لبنيه: إذا حضرتم عند ذي سلطان فأحسنوا المحضر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. يعني قال لهم إذا حضرتم إلى ذي السلطان قال فأحسنوا المحضر، والمراد أحسن المحضر أنه لا بأس بالدخول على السلطان، ولكن أحسن المحضر، وهذا يكون بأنه إذا جلس مع السلطان فإنه لا يداهن السلطان ولا يبذل دينه لأجل دنياه، بل إذا أخطأ السلطان نصحه، وإذا احتاج النصيحة ينصح له، وإذا وقع في منكر ينكر عليه فيما بينه وبينه، لأن قلت يدخل عليه فينصح له ولا يقر على الباطل، لا كذب، إذا كذب لا يصدقه، وإذا ظلم لا يعينه، فإنه إذا دخل ولم يداهن فإن هذا لا بأس به. ولكن الشيء العظيم الذي كان السلف ينفرون منه لهذه الحديث التي سمعناها في هذا الدرس والدرس الذي قبله، دعتهم إلى أن يكون الواحد منهم يفر من مجالسة السلاطين والدخول عليهم. لماذا؟ مخافة الفتنة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، مخافة الفتنة من جهة دينه ومن جهة دنياه. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية من الفتن، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.